ممكن دعوتهم إلى الله وتذكيرهم بدون أنك تنبسط معهم أو تضحك معهم أو تعاشرهم، لأن هذا يخشى أنه يجرك إلى محبتهم وإلى نعم. فأنت تدعوهم مع الحذر، مع الحذر منهم ومع بغضهم ما داموا على ملتهم وعلى شرهم تبغضهم، لكن لا يمنعك بغضهم من أن تدعوهم إلى الله. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. هذا من إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها